الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في موضوع هذا اليوم، أحب أن أنبه وأذكر إخواني المسلمين بصيام يوم عاشوراء ويوم قبله أي التاسع والعاشر من شهر الله المحرم. أما صيام يوم عاشوراء فهو يوم شكر لله سبحانه وتعالى، إذ إن الله جل وعلا أهلك في هذا اليوم فرعون وقومه ونجى موسى عليه السلام وقومه، فهو يوم عظيم له فضيلة عظيمة وله حرمة ومكانة قديمة، فنصومه شكرا لله سبحانه وتعالى. وأما صيام اليوم التاسع فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. والمقصود من ذلك مخالفة اليهود، فيصوم العاشر شكرا لله ويصوم التاسع مخالفة لليهود، فيفوز بصيامه للعاشر بثواب عظيم وأجر جزيل. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والحديث في صحيح مسلم. فلنعتني بصيام اليوم التاسع والعاشر من هذا الشهر، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في كتاب الصبر أو في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. هذا الحديث يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام مقاما عظيما من مقامات الصبر الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم، وذلك عندما تقع بينه وبين أحد إخوانه أو أحد الناس خصومة أو خلاف أو مشادة أو نحو ذلك، فعليه في مثل هذا المقام أن يتحلى بالصبر. فالذي يصبر ويتحلى بالصبر ويملك نفسه عند الغضب فهو الشديد حقا وهو القوي. أما الذي مجرد ما تقع مشادة بينه أو وبين آخر أو خلاف أو نحو ذلك، فمباشرة يبدأ بالملاسنة والمصارعة وغير ذلك من الأعمال والتصرفات، فليس هذا دليل على أنه رجل قوي وشديد، وإنما القوي فعلا الذي يملك نفسه عند الغضب فيحجز نفسه ويمنعها من الاندفاع، سواء كان الاندفاع بأقوال غير لائقة أو بأعمال كذلك غير لائقة. وقوله في هذا الحديث: ليس الشديد بالسرعة، السرعة أصله عند العرب من يصارع الناس كثيرا، يعني رجل معروف بذلك، فمن كان كذلك ليس هو الشديد. نعم، كثير الناس يظن أن من يعرف بمصارعة الناس والدخول معهم في الصراع وفي كذا يصفونه بأنه الشديد، وهذا المتبادر في أذهان كثير من الناس، لكن الواقع والحقيقة أن الأمر هو ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الشديد هو الذي يملك نفسه فلا يندفع لا بأقوال نابية ولا بأعمال أيضا سيئة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه، قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان أن يسب أحدهما الآخر فيبادله الآخر بذلك، وأحدهما قد احمر وجهه أي من شدة غضبه وانتفخت أوداجه أي من شدة غضبه أصبح لون الوجه أحمر وعروقه برزت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، هذا أسلوب تربوي عظيم فيه التشويق وترغيب أن السامع والحاضر إلى الانتباه، فلم يقل عليه الصلاة والسلام مباشرة لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، وإنما شوق أولا للكلمة ثم أخبر بها من كمال نصحه وجمال بيانه. قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. وهذا فيه فائدة، ألا وهي أن الشيطان يدخل وقت الغضب ويجتهد مع الإنسان بأن تسوء أقواله وأن تسوء أفعاله وأن تسوء تصرفاته، فينتهز غضب الإنسان ليذكي فيه العنف والقسوة والألفاظ السيئة والسباب ونحو ذلك، فإذا استعاذ بالله منه طلب من الله أن يعيذه منه، ومن استعاذ بالله أعاذه، ذهب عنه ما يجد. إذن قوله ذهب منه ما يجد دليل على أن هذه الأشياء التي يجدها الإنسان هي أمور وتفاعلات في داخله يثيرها الشيطان، فإذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى منه ذهب عنه ذلك، وبدأت النفس تطمئن والقلب يسكن، وبدأ أيضا يحسن أن يتعامل مع الآخرين المعاملة المناسبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى التعوذ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي كلمة نحرص عليها ونبادر إليها عندما يقع ما يغضب الإنسان سواء من الأهل أو من الأولاد أو من الأصدقاء أو نحو ذلك، يبادر الإنسان إذا وجد شيئا بدأ يغضبه ويثير تفاعلات في نفسه يبادر إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث العظيم في باب الصبر والحث عليه والترغيب فيه وعظيم ثواب الصابر الذي يمر عليه في هذه الحياة الدنيا ممن يلقاهم ويعاملهم، يمر عليه مواقف تسبب غيظا وحنقا وغضبا فيكظم ذلك، يكظمه ويحتمل الأسباب التي وجد بسببها هذا الغيظ ويصبر على ذلك طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى وأجره في وقت هو قادر على أن ينفذه، يعني ليس ضعيفا أو لا قدرة له على أن ينفذ ما أغضب لأجله، وإنما لديه قدرة على أن ينفذه، فثواب من كان كذلك عند الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، يتخير ما شاء من الحور العين في جنات النعيم، فهذا ثواب عظيم ينبغي على الإنسان أن يستذكره وأن يترك ما تحدث من تفاعلات على إثر الغيظ ويكظم ذلك تحسبا وطمعا في الفوز بهذا الثواب العظيم الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن رجلا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، أي أن يفوز، طلب أن يفوز من النبي عليه الصلاة والسلام بوصية جامعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على أن قال له لا تغضب، ولكون الرجل ما زال يتحرى وينتظر مزيدا من البيان فردد مرارا السؤال يعني أوصني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا تغضب. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن الرجل يقول تفكرت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب جماع الشر، وبهذا فإن هذه الوصية تعد وصية جامعة، عندما يقال للشخص لا تغضب هذه من الوصايا الجامعة، لأن الشر، لأن جماع الشر الغضب، فإذا يحتاج الإنسان فعلا إلى أن يعمل بهذه الوصية العظيمة لا تغضب. وقوله لا تغضب هذه تتناول أمرين كل منهما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. أما الأمر الأول فهو أن يبتعد الإنسان عن مثيرات الغضب وموجبات الغضب، ويحلي نفسه بالأخلاق والآداب التي تعينه على احتمال الغضب، ويدخل في ذلك ما سبق الإشارة إليه من ذكر لله واستعاذة من الشيطان ولجوء إلى الله وغير ذلك من أمور تمنع عنه بإذن الله الغضب نفسه. والمعنى الثاني الذي أيضا يدل عليه الحديث هو أن الإنسان عندما يحصل موجب الغضب لا يغضب، يعني يمنع نفسه عن الأمور التي يطلبها منها غضبه، مثل أن يضرب أو يشتم أو نحو ذلك، فهذه كلها يتجنبها عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. الشاهد أن هذه وصية عظيمة جامعة، وإدخال المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في باب الصبر، لأن قوله لا تغضب يعني اصبر، هذا هو المراد، اصبر وتحلى بالصبر ولا تتفاعل مع الأشياء التي تثير نفسك، بل قابلها بالصبر والتحلي به لتسلم من غوائل الغضب ومآلاته السيئة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذي. هذا الحديث معاشر المستمعين في بيان مقام من مقامات الصبر العظيمة، ألا وهو الصبر على البلاء، ما يصيب العبد من بلاء في نفسه من حيث مثلا صحته أو قوة جسمه أو أحواله وأموره، أو من حيث ولده بفقد بعضهم أو بمرض بعضهم أو بإصابة بعضهم بشيء من الأسقام أو نحو ذلك، أو ماله بأن يصاب بجائحة أو يصاب بآفة أو يصاب بنقص أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه أنواع من الابتلاءات، لكن من يصبر له البشارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: يلقى الله وما عليه خطيئة، بمعنى أن هذه المصائب إذا تلقاها المؤمن بالصبر كانت ممحصات له ومطهرات من أدران الذنوب والمعاصي. فالمصائب إذا تلقاها المسلم بالصبر كانت بإذن الله سبحانه وتعالى كفارة لذنوبه ومطهرة له. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، وهي كلمة تهديد. قال: فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله، رواه البخاري. هذا الحديث يبين لنا أيضا مقام عظيم من مقامات الصبر، وهو أن يتحلى بالصبر عندما يلاقي أناس يعاملونه معاملة فيها جهل وفيها ظلم وفيها تعدي وفيها إساءة ونحو ذلك، فيقابل ذلك بالصبر ويتجنب الغضب وموجباته. فالحر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والآية من أعظم الآيات في باب الأخلاق والآداب وكمال التعامل مع الناس، بل هي أجمع كما ذكر غير ذلك غير واحد المفسرين آية في هذا الباب، فيها جماع الآداب. وقول خذ العفو أي ما سمحت به أخلاق الناس، لأن الناس أخلاق متفاوتة، ليسوا كلهم على خلق واحد، منهم من خلقه فاضل، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو سيء الأخلاق والتعامل. فإذا لا تنتظر من الناس كلهم، من الناس كلهم أن يعاملوك بمعاملة جيدة وجميلة وحسنة، بل ستجد فيهم أناس يعاملونك معاملة فيها شيء من الجفاء أو الجهل أو الظلم أو نحو ذلك. فإذا خذ العفو، خذ من الناس من كل ما سمحت به أخلاقه، ولا تعامل كل من تلقاه بالمعاملة المقابلة لما يصدر منه، بل كن دائما متحليا بالأخلاق وآمرا بالعرف الشيء العظيم والطيب والجميل، وأعرض عن الجاهلين. فلما تلا الحر على عمر هذه الآية لم يجاوزها عمر، وهذا في فضل السلف وأنهم وقافون عند كتاب الله. وفي أيضا هذا أهمية التذكير بالقرآن وبالآيات، لأن القرآن له هيبة وله مكانة وله هداية وله بركة، حتى لو كان من تذكره بالآية أعلى منك مقاما، فمقام عمر لا يقارن بمقام الحر، لكنه ذكره في هذا الموقف بهذه الآية الكريمة، وعمر يعرفها، لكن هذا من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكير بالقرآن أنفع ما يكون في هدايات الناس واستصلاح أمورهم وأحوالهم. وفي الحديث فضل السلف ومقامهم العظيم وتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة. والأثرة هي الانفراد بالشيء عمن له حق فيه بأن يستأثر به دون الآخر، وأمور تنكرونها أي أشياء ترونها منكرة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وهذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ستكون من بعض الولاة والحكام أمور منكرة واستئثار بالمال ونحو ذلك، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في مثل ذلك أن يؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الحق الذي له. وأورد بعده حديث أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلان، يعني في الإمرة؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. فهذا الحديث والحديث الذي قبله فيهما الحث على الصبر على ظلم الولاة في حقوق الرعية، وأن الواجب على الرعية أن يؤدوا الحق الذي عليهم من السمع والطاعة ونحو ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، وأما الحق الذي لهم فيسأله من الله، وما ضاع عليهم في الدنيا لن يضيع في الآخرة، فالذي عليهم هو أن يؤدوا ما عليهم من حقوق، وأما الحقوق التي لهم فليسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لهم. وهذا فيه ولا شك الصبر على ظلم الولاة. ولهذا أورد الإمام النووي رحمه الله هذين الحديثين في باب الصبر. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله باب الصبر من كتاب رياض الصالحين بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أيضا الحث على الصبر عند ملاقات الأعداء كما قال الله عز وجل: إذا لقيتم فئة فاصبروا. فالحث على الصبر عند ملاقات الأعداء، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه، ويدعو الله عز وجل بأن يهزم الأعداء وأن ينصر المسلمين عليهم. فشاهد القول من هذا الحديث للباب أن فيه حثا على الصبر عند ملاقات الأعداء. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الباب، باب الصبر، وهو باب عظيم حوى أحاديث عظيمة وجليلة تبين لنا أن مقام الصبر يكون مع المسلم في كل أحواله، فالعبادات تحتاج إلى صبر، والمعاصي تحتاج إلى صبر حتى يتجنبها، والابتلاءات أيضا تحتاج إلى صبر. فالصبر أمر عظيم يحتاج إليه المسلم في أموره كلها. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.